إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن في ختام سرد وقائع وحوادث السيرة النبوية العطرة الزكية، ومع معجزات ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الآيات البينات. وقد وقفت معكم ومع الناظم رحمه الله تعالى في هذه الألفية الجامعة النافعة الماتعة المفيدة، خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذكر المعجزة الأولى وهي القرآن الكريم. ولعلني أجزئ إن شاء الله ذكر هذه الدلائل والآيات والمعجزات والعلامات إلى على ما تعودنا عليه من قبل ذكر المعجزة، ثم ما يتعلق بضبط النظم والشرح التحليلي وقد مضيا، ثم ذكر الخلاصة التي تضمنت أو ضمنها الناظم في هذه الأبيات، ثم الشواهد والأدلة وبيان ما هو موجود منها في القرآن وما ثبت وما لم يثبت في السنة النبوية المشرفة، ثم ما يتعلق بالفوائد والدروس والعظات والعبر. والقصد من السيرة النبوية فليست السيرة قصة تتلى يوم مولده أو حزنا ونياحة يوم وفاته أو قصائد شعرية تتلى ليلة الإسراء والمعراج، وإنما السيرة النبوية العطرة الزكية عقيدة، عبادة، معاملة، أدب وخلق وسلوك. فإلى الأبيات نقرأها من البيت العاشر إلى البيت 33، وهي التي تضمنت ذكر المعجزة الأولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معجزة إنزال القرآن على النبي المصطفى العدنان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نقرأ يا أبا عاصم من البيت العاشر إلى البيت 21. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ألا إنما القرآن أكبر آية ومعجزة عظمى، فسل كل من تلا، فما أفصح الألفاظ ما أوجز اللغة، ويا حسن تأليف لآياته العلا. ترى العرب العرباء أهل فصاحة بإعجاز قرآن يقرون في الملا، وأعداء عاديه وليد فصيحهم يقول لهم من بعد ما أن تسللا، من القوم سرا للسماع إلى النبي ليعلو وما يعلى وليس تقولا. ليعلو وما يعلى وليس تقولا. نعم. من القوم سرا للسماع إلى النبي ليعلو وما يعلى وليس تقولا، لو اجتمعوا طرا ليأتوا بمثله لعيوا لما كان الكلام المنزلا. لعيوا من الإعياء والكلل، لعيوا لما كان الكلام المنزل ويخبرنا. نعم. ويخبرنا بالغيب من حال ما مضى وما سوف يأتي عاجلا أو مؤجلا، وما يعتري الإنسان يوم القيامة عذابا أليما أو نعيما مؤملا، على مقتضى الأحوال آياته فلا ترى فيه طول الدهر حكما معطلا، فآياته قد أحكمت حيث إنها من الله لا ممن إلى الناس أرسلا، فقد كان أميا وليس ممارسا بأسلوب إنشاء الخطابة أولا، فلا ريب أن المصطفى غير قادر على قوله من عنده متقولا. نعم. تقدم شرح هذه الأبيات شرحا تحليليا دمجيا، بينت فيه مراد الناظم رحمه الله تعالى من قوله: ألا إنما القرآن أكبر آية ومعجزة عظمى، فسل كل من تلا، إلى قوله: فلا ريب أن المصطفى غير قادر على قوله من عنده متقولا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أنت جالس بين يدي في مجلس أسأل الله الكريم أن يتحقق فيه حف الملائكة بنا ومفاخرة الرب في الملأ الأعلى بنا ولنا، وينال أجر الجالس عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ويكتب له أجر المجاهد في سبيل الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعدم الإنسان من فائدة أو فائدتين أو فوائد. واحفظ فكل حافظ إمام، لكن ومع هذا كله أنا لا أرضى أن يجلس أحدنا فإذا انصرف قيل له ماذا قال آنفا قال ها ها لا أدري. وعليه أرجو أن تتفطن وأن تتنبه، لأني قد أسألك سؤالا إن أجبت أعطيك جائزة، وإن لم تجب لا أثرب عليك، لأن التثريب ممنوع والرزق على الله. لكن يرجو الإنسان أن يكون الإنسان في الأمور الأخروية أن يكون متفطنا كتفطنه في الأمور الدنيوية. طيب، خلاصة ما ذكر في المعجزة الأولى والأعظم والأتم، معجزة القرآن الكريم. الخلاصة الأولى: ذكر الناظم أن القرآن أكبر الآيات وأعظم المعجزات لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال: ألا إنما القرآن أكبر آية ومعجزة عظمى، فسل كل من تلا، الخلاصة الثانية أن القرآن بألفاظه العظيمة معجزة لا يمكن الإتيان بمثلها ولا بقريب منها، كما قال الناظم: ترى العرب العرباء أهل فصاحة بإعجاز قرآن يقرون في الملا. هات العرب، عرب أقحاح، عرب فصحاء، عرب بلغاء، تحدهم الله عز وجل كما سيمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى في صور عديدة. الخلاصة الثالثة: قصة الوليد بن المغيرة المخزومي حين سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن شهد له شهادة حق بعارف باللغة العربية، ما هو أعجمي ولا ضعيف في اللغة، بل هو من الفصحاء والبلغاء والأدباء، شهد للقرآن بأنه ليس كلام بشر ولا كلام جن، ولا يستطيعه أحد من العرب العرباء الفصحاء البلغاء. وفي هذا يقول الناظم: أعدى أعاديه وليد فصيحهم يقول لهم من بعد ما تسلل من القوم سرا لاستماع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعلو وما يعلى وليس تقول، فلا ريب أن المصطفى غير قادر على قوله من عنده متقولا صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا: الشواهد والأدلة. أولا، يقول القسطلاني أحد علماء وفقهاء ومحدثي الشافعية في شرح البخاري، يقول: هو الغاية القصوى. شوف الآن كيف يستهين بعض الناس بالقرآن الكريم، شوف كيف، انظر إلى جهل أبناء المسلمين إلا من رحم الله، إلى درجة الاستهزاء والسخرية والازدراء والاستسخاف والأذية. واثبت، فوالله لولا أنهم يعلمون موقنين بصدق القرآن وثبوت السنة ما حاربوه، ما قاتلوا المسلمين. لكن يحتاج من المسلمين ليش؟ يحتاج إلى ثبات، إلى قوة إيمان، إلى يقين، إلى أن تتعلق قلوبهم بالله، لا أن تتعلق قلوبهم بزينة فانية وأمور دنيوية بالية. يقول: هو الغاية القصوى في إيجاز اللفظ واتساع المعاني، قد بهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، أعجز بإعجازه البلاغة البارعة، فرسان البلاغة البارعة، وفرق بجوامع كلمه ذوي الألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة. اضبط معي: وكانوا قدحا، القدح المعلى، وكانوا قدحا ولوا، أوكل إليه من يأتوا بمثله فعجزوا، ولوا الإتيان ببعض شيء منه فما أطاقوه، وراموا ذلك فما استطاعوه، إذ رأوا نظما عجيبا خارجا عن أساليب كلامهم، ووصفا بديعا مباينا لقوانين بلاغتهم ونظامهم، فأيقنوا بالقصور عن معارضته، واستشعروا العجز عن مقابلته. هذا القسم هو الشواهد والأدلة. أولا، القرآن الكريم أكبر آيات الأنبياء وأعظم معجزاتهم، وقد كثرت فضائله، مما حدا بعلماء المسلمين إلى أن يخصوا فضائل القرآن بمؤلفات كبيرة وأخرى متوسطة وأخرى لطيفة. منها فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام. ثانيا فضائل القرآن لابن الدريس. ثالثا فضائل القرآن لأبي بكر الآجري. رابعا فضائل القرآن للنووي. خامسا فضائل القرآن لابن كثير. سادسا فضائل القرآن للغافقي. سابعا من المعاصرين الصحيح في فضائل القرآن وسوره وآياته للدكتور فاروق حمادة. ثانيا الدليل الثاني من أدلة معجزة القرآن في عدم استطاعة الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن من ذلك فيما تحفظون لا فيما لا تحفظون. بس انتبه لي قد أوجه لك السؤال فجأة. قال الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أكمل الآية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تبارك وتعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الآية الثالثة يقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه. قل إن افتريته أم يقولون افتراه فليأتوا بعشر بس مهو كثير بعشر سور مثله مفتريات ها من دونه من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال جل ذكره وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا أكمل الآية وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآن نأتي لقصة الوليد بن المغيرة أولا ما عندنا شيء دردشة ولا ألف ليلة وليلة ولا أغمض عينيك وسر ورائي أيها المريد ما في هذا. عندنا إيش؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدروشة هذه هي التي أحدثت شرخا في مجتمعات المسلمين. دراويش كل واحد يتعبد بإيش؟ بالعقل. وآخر يتعبد بحدثني قلبي عن ربي. وآخرون يتعبدون بطريق تقول قال رسول الله قال لا لا لا لا لا لا لا لا دخيلك. عندي شيخ هو الذي يقودني إلى ربي. الله الله الله الله أكبر الله أكبر. كيف تمكن الشيطان وضحك من أولئك القوم. كل واحد جعل له شيخ. شوف عندنا المفتي القديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، عندنا الشيخ بن عثيمين، عندنا آل الشيخ، ما في واحد يقول اتبعوني وأنتم مغمضون مغمضوا العيون. والله إن أصابوا اتبعناهم، أصابوا القرآن والسنة، وإن غلطوا والله ما نتبع أحدا ولا نقلد أحدا ولا نتعصب لأحد. هذا هو الدين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الدليل روى الحاكم في المستدرك قال أخبرنا أبو عبد الله لطلاب العلم والسنة محمد بن علي الصنعاني ورجح صاحب تراجم شيوخ الحاكم في المستدرك بقرائن ذكرها لا يتسع المقام لذكرها ولا لتوضيحها بأن محمد بن علي الصنعاني شيخ الحاكم صدوق أو ثقة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عدد كبير ممن يسمى إسحاق بن إبراهيم. ها هنا هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، ابن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية الإمام الثقة له المسند، هو الذي كان في مجلس فقال لو جمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح ومن الجالسين لحسن الحظ الإمام البخاري، فالتمع في ذهنه وانقدح في خاطره واستنار قلبه بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح دون غيره. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر وهو ثقة، عن معمر بن راشد الصدعاني اليماني ثقة، أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عكرمة عن ابن عباس ترجمان القرآن أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. من الذي قرأ على من؟ بسم الله. من الذي قرأ على من؟ من الذي قرأ على من؟ الزائرون الكرام، نعم يا شيخ، نعم أبو شنطة معلقة، نعم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من؟ أنا بأتكلم وأبطئ، أولا إحياء للسنة، وثانيا ليفهم ليعقل، ولا وليس من منهجي سرد الكلام سردا، ولا أحبذ هذا، لأن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بكلمات لو عدهن العاد لأحصاهن. أولا هذا لأنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا لأن هذا أفهم، ولأن هذا أوعى، ولأن هذا أكثر استيعابا لما يتكلم به، أكثر استيعابا لما يتكلم به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة المخزومي، فكأنه رق الوليد وهو مشرك ومات مشركا، رق لهذه الآيات القرآنية، وهذا موجود إلى لحظتك هذه. اقرأ على الغربيين والأوروبيين وعباد الصليب وعباد عزير، بل وعلى الهندوس، اقرأ عليهم، اذكر لهم آلات موسيقية، اضرب على رؤوسهم، ما في واحد يبكي، ولا في واحد يخشع، ولا في واحد عينه تدمع، لكن مجرب للعشرات والمئات تتلى عليهم وهم غير مسلمين آيات الله فيخشعون وعيونهم تدمع. ليش؟ لأنه وحي منزل على النبي المرسل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا شيخ دعك من الجعجعة، وهابية مطاوعة، وهابية مطاوعة، دعاية ماسونية صهيونية مغرضة، الهدف منها قتل الفضيلة فيك، وقتل الرجولة فيك، وإبعادك عن الإسلام الصحيح إلى الدروشة. يا فلان مدد، يا الله يا الله، إيش يا فلان، إيش يا جيلاني، إيش يا حسين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما عندنا إلا يا الله يا رزاق يا أول يا ملك يا قدوس، يا مؤمن يا مهيمن، هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما تنبعث بهذا التوحيد، توحيد الأنبياء، يبدأ يعطوك مضادات شيطانية، وهابية، متشددون، متنطعون، مطاوعة، ضيقوا الواسع. معروف إيش يريدون؟ يريدون أن يصرفوكم عن توحيد الأنبياء، عن إيمان الأنبياء، عن إسلام الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام. والله من بعث واحد من الأنبياء بصليب، ولم بعث واحد من الأنبياء يزحف على بطنه مثل الدواب لصاحب القبر، والله من بعثوا إلا بتعظيم الله، توحيد الله، الإيمان بالله، وقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تريدون دولة قوية، دولة فتية، سياسة سوية، اقتصاد لا فقر فيه ولا مسكنة معه، إيمان الأنبياء والمرسلين، توحيد الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. ودعك من الجعجعة، دعك من الجعجعة، وهابية وهابية وهابية، ما عندنا شيء في الإسلام اسمه وهابية. واللي يقول في وهابية قل وهابية على قياس صهيونية، فيا ملقي هذه الكلمة جزافا، انت تقول وهابية، انا رحت حجيت هذا العام، ما والله وجدت احدا يسجد لاحد، الناس يسجدون لله الواحد الاحد، يركعون للفرد الصمد. زرت محاكم، زرت اماكن، ما وجدت إلا شرع الله محكم. ما هو معنى هذا أننا أنبياء؟ ليس معنى هذا أننا أنبياء. فالعصمة للأنبياء والمرسلين، وفينا ما فينا من النقص، ولكن كما قال العربي القديم، حنانيك بعض الشر أكمل. واحد يكمل من طلاب العلم، حنانيك بعض الشر، ها مصطفى، أهون من بعض، تبلغ الأمانة لصاحب الجواب، تبلغ الأمانة لصاحب الجواب. قال فكأنه رقى لما تلاه عليه صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن، فبلغ ذلك أبا جهل. لاحظ لي الواقعة والحادثة، ما نتركها تذهب هباء منثورا ولا هدرا، لا بد من الانتفاع من كل كلمة. الآن شوف المشهد هذا، شوف المقطع هذا، المشهد هذا إيش هو؟ ما هو؟ الوليد بن المغيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع شيئا من القرآن، رق لهذا القرآن، بلغت الرقة من؟ أبو جهل، رأس الجهل، بلغ أبا ذلك أبا جهل، ففزع ورعب وخاف من إسلام الوليد بن المغيرة. جاء إلى الوليد بن المغيرة، شوف الأسلوب، شوف الأسلوب المخادع والماكر. فقال له يا عم، من الذي قال لمن؟ أبو جهل قال للوليد بن المغيرة. شوف الأسلوب، شوف الأسلوب في الصد عن سبيل الله، وفي الرد عن دين الله. قال يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. لاحظت الأسلوب؟ أبو جهل يقول إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، وهو يعلم علم اليقين أن الوليد بن المغيرة من الأغنياء والأثرياء وأصحاب المال، يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما الوليد بن المغيرة؟ يقول لما فلوس ليش؟ قال ليعطوه لك. يعطوني؟ أنا ماني فقير. قال فإنك أتيت محمدا اضبط معي، تضبط خطأ في قراءتها في كتب السير والمغازي، فإنك أتيت محمدا لتعرض له بحذف إحدى التائين تخفيفا، إنك جئت محمدا لتتعرض لما قبله من أمر الوحي، يعني أرسلناك لمحمد وإذا بك تستمع لكلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحدث لك رقة. فجاء أجاب الوليد بن المغيرة قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، يعني أنا ما أحتاج إلى أموالكم، أنا أكثر قريش مالا. طيب إيش يريدون؟ قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. أما كده ما يصلح، كذا ما يصلح، نحن أرسلناك لحجنا وعمرة وإذا بك تأتينا ونحن نسجد للشيخ، تقول يا قوم يا قوم أنا حججت، أنا وحدت، أنا آمنت، أنا قلت في أثناء تلبسي بنسكي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والله ما أقول باسم فلان لبيك يا زينب ولا لبيك يا حسين. ليش؟ لأني قد قلتها مدوية في هذه البقاع الطيبة المباركة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أنا ما سجدت في المسجد النبوي إلا لله، هل تريدونني أن أسجد لشيخ الطريقة؟ لا ورب الكعبة ما أسجد إلا لله الواحد الأحد. الحمد لله، هنيئا هنيئا، بشرى لك يا أخي، بشرى لك. فقال أبو جهل إذن ما دمت تزعم أنك ما تأثرت بالقرآن قل في محمد قولا يبلغ قومك، مما يدل على أنك منكر له أو أنك كاره له. قال إيش أقول؟ ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا قصيده، وهما من أوزان الشعر العربي. شوف انتبه، قال ولا بأشعار الجن، لأنهم كانوا يتناقلون أشعار الجن فيما بينهم، وكانوا يعتقدون في الجن ويتوسلون بهم، حتى إذا نزل أحدهم في واد قال أنا معتصم بسيد هذا الوادي من الجن، كما يقع للكهنة والعرافين والمشعوذين، ها يضحكون على الناس، يأتون بالبخور، أي بخور، بخور نعيم المجمر كان يبخر، بس مو هو مثل بخور السحرة والعرافين والكهنة. يا شيخ ايش تقول انت؟ انت بتعمل رقية؟ قال لي بس انت لا انت ما بلغت المبلغ ولا وصلت الوصول حتى اظهر لك ما الذي اقول. سبحان الله سبحان الله، الرقى القرآنية والتعويذات النبوية، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، تقرأ المعوذتين، تقرأ. أما واحد يضحك على الناس ويتمتم بتمتمات الكهان والعرافين والدجاجلة ما ينفع هذا. والله ما يشبه الذي يقول محمد شيئا من هذا، لا الذي يقوله الجن ولا الذي يقوله شعراء الإنس. شوف، شهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. قال الوليد بن المغيرة: والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، يعني حسن ورونق، وإنه لمثمر أعلاه مثل الثمر الناضجة، مثمر أعلاه يعني مورق كثير الفوائد، مغدق كثير الخير والبركة أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. اضبط معي: وإنه ليحطم ما تحتويه، أي وإنه ليحطم ما تحته، أي يحتويه ويسيطر عليه. ها، سمعها أبو جهل، سمعها أبو جهل وتناقلتها قريش، فرد أبو جهل قائلا: لا يرضى عنك قومك، ترى تسير بغيط، ترى تسير إنسان غير مرغوب فيه، لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، يعني قولا يشفي صدورنا ويسقط محمدا ودعوته وقرآنه من عيوننا. قال: فدعني أفكر. ها هنا الآن بدأ التأثير، التأثير. ولذلك لا تصاحب رجل في الحق ولاجا وخراجا، كما قال رئيس المجمع الفقهي الشيخ بكر أبو زيد، قال ذلك في المرأة الولاجة الخراجة. أنا أقول هذا: لا تصاحب رجلا في الحق ولاجا خراجا، يوم مع الشماليين ويوم مع الجنوبيين ويوم مع الشرقيين ويوم مع الغربيين ويوم مع المنحرفين يوم مع الفاسقين ويوم مع الصالحين، ما يصلح هذا. تذبذب، والتذبذب من صفات المنافقين. قال رب العالمين: مذبذبين بين ذلك. أكمل الآية. هذا جواب جمهوري، جواب جمهوري، وأنا لا أريد الجمهورية ولا الديمقراطية، وإنما أريد الاستئذان والجواب ليصل صاحب الجواب إلى الصواب. أما كده كما يفعل بعض الناس، هو وحرمته وبناته وعوراته كاشفات سافرات متبرجات، قالوا: نطالب برفع للراتب. يا امرأة اجلسي في بيتك وستري عورتك، حشرت نفسك بين رجال وتعرضت للتحرش والتحريش، فيه باب يولج لكبرائنا لنصحهم وتوجيههم، وليس بإخراج عوراتنا بين رجالنا لنطالب برفع رواتبنا، وإنما نأتي البيوت من أبوابها لا من نوافذها. قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما تخرج لي ما شاء الله لا قوة، آخر زمان، أقول مطالبات آخر زمان من سافرات غير محتشمات، اللهم اهدنا واهد المسلمين أجمعين إلى صراطك المستقيم. طيب، قال: اصبر شوي، خليني أفكر، خليني أفكر. فكر. قال: فدعني حتى أفكر، أنا ألتزم بالنص. فلما فكر إيش قال؟ هذا سحر يؤثر، يأثره محمد عن غيره، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. واحد يسرد الآيات، بسم الله: ولو تلاها على مسامعنا فهو أحسن وأطيب. ففيما رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه عن أبي نضرة رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا في مجلس قرأ أحدهم سورة بسم الله. أجبت قبل؟ أنا أريد واحد ما أجاب بسم الله. نعم يا أخي، أخي هذا نعم. ذرني ومن خلقت وحيدا ها وجعلت له مالا ممدودا. واتل علينا، بارك الله لك وفيك وعليك، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات القرآنية، الآيات القرآنية. طيب نأتي للدرجة، الدرجة. الحاكم إيش يقول؟ صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. الذهبي تعقب الحاكم محمد بن عبد الله ابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين، وفيه تشيع يسير لكنه عاقل رحمه الله. ذكر فضائل أبي بكر، ذكر فضائل عمر، ها وما ضره، فهو منصف. ولذلك لما اشتهر عند الناس أن الحاكم صاحب المستدرك رافضي، الذهبي تصدى لهم، قال: يا جماعة انصفوا، يا جماعة انصفوا، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع. ليش فيه تشيع؟ لأنه ذكر حديثا أشبه ما يكون بالمكذوب والموضوع، حديث: اللهم أتني بأحب الخلق إليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في بستان في حائط، فطرق الباب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أحب الخلق إلى الله، يعني معناه أنه أحب من أبي بكر وأحب من عمر. الحديث لا يصح يا فصيح، يا فصيح، يا من أغمض عينيه ولم يعمل عقله ولا قلبه ولا إيمانه ولا توحيده. هذول من؟ حداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أفيدك بشيء لعلك تتوب إلى الله؟ يا من تسمعني من وراء الكواليس وأوشكت أن تقع في الكوابيس، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. وافقه الذهبي رحمه الله. وقال السيوطي: إسناده صحيح. أقول: وبجمع طرقه له 3 طرق مرسلة، وطريق عند الحاكم مسندة فيها عنعنة عبد الرزاق، لا ينزل الحديث عن درجة الحسن، وقد يرتقي إلى الصحيح، كما حكم هؤلاء الأئمة 3: الحاكم والذهبي والسيوطي. وأقر بحكمي الحاكم والذهبي محدث العصر والناقد الشيخ الألباني. سبحان الله، إلى الآن وأنا ساكن ومطمئن، فلما سمعت إيش؟ نحن نقول الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت تنزل الآدميين منزلة الشيطان. إنها مضادات قاتلة، ما أقول مضادات حيوية، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا، اللهم إنا نسألك شفاعة حبيبنا، اللهم إنا نسألك مصاحبة نبينا في جناتك جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. طيب، انتهينا من هذه القضية، ننتقل إلى مسألة أخرى. الفوائد، الفائدة الأولى اتفاق المشركين وإقرار الوليد بن المغيرة لهم على فرية اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصلا لهذا الحدث، الحدث مطول، أنا اختصرته لكم. أصلا عندما جاء موسم الحج قال الوليد بن المغيرة لقريش: ترى أجمعوا أمركم، وحدوا كلمتكم، لا تقولوا بكلمات تتفرقون بها وتتشتتون، أجمعوا أمركم في هذا الرجل الذي خرج فينا يدعي النبوة، إيش تقولون فيه؟ إيش تقولون فيه؟ الفائدة الأولى اتفاق المشركين وإقرار الوليد بن المغيرة لهم على فرية اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ساحر. خلصوا لهذا الحكم بعد المداولة. بماذا يصفونه لدى العرب؟ يصفونه بالكهانة. ما أثر على النبي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهانة. يصفونه بالشعر، قال الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إيش يصفونه بإيش؟ بالسحر. طيب، البليغ هذا الشريف كان يلقب بريحانة قريش الوليد بن المغيرة. ها هي ريحانتنا، يا حجتنا، يا كبيرنا، يا وليد يا ابن المغيرة، إيش تقول؟ إيش ترجح؟ كاهن، عراف، ها، مجنون، ساحر، شاعر، إيش ترجح؟ ففكر وقدر. هذا مثل تفكير وتقدير بعض الناس، تقول له: يا أخي أنت مسلم؟ قال: أنا مسلم. ليش ما تصلي؟ قال: والله أصلي وأخلي. قال: لأني أعيش في أوروبا، وإذا صليت يأخذون مني موقفا. أنت ما ترى هذا عند لاعبي الكرة في وسط ميدان الكرة يعملون إشارة شرك وتثليث، ما واحد منهم استحى على وجهه وهو على أرض الله تحت سماء الله يشرك بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ما في واحد استحى منهم. ومن المضحك المبكي بعض الناس لما كانت هذه إشارة بعض اللاعبين العالميين عندما يلعبون في الأندية وفي الأحياء، بعضهم إذا سجل هدفا: يا خبتك على قول إخواننا المصريين، يا خبت ويا دنو. هذا مو هو الذي يفتح روميا وإيطاليا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قسطنطينية وروميا ستفتحان وتدخل جحافل المسلمين فيهما. قسطنطينية اسطنبول تركيا، فتحها محمد الفاتح، والله ما صار فاتحا إلا لما فتح قلبه لله. لكن الذي يغلق قلبه دون الله أي شيء يفتح، لن يفتح بيتا، ولن يفتح دارا، ولن يفتح شقة. والله أعلم بأحواله وأحوال زوجته وذريته. لكن الباقي ماذا من هذا الوعد وهذه المعجزة؟ الباقي فتح روما إيطاليا ولا تفت ولا تفتحن ولا تفتحن ولو بعد حين. لكن من الذي سيفتح؟ المتوضئ. من الذي سيفتح؟ الساجد. من الذي سيفتح؟ الراكع. من الذي سيفتح؟ المتعلق قلبه بالله. اللهم اجعلنا هكذا يا رب العالمين. طيب، ثم رجح أنه ساحر. لاحظ للآن، ترك كاهن، ترك شاعر، ورجح ساحر. ليش؟ فكر شوي، ايش صفة السحر؟ ايش صفة الساحر؟ ايش الذي يصنع في الناس؟ لماذا اختار الوليد بن المغيرة ثرية السحر وألصقها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، أجب، أجب ولك هذا الطيب. بسم الله، كما تعودنا واحدا واحدا، لا أجوبة ديمقراطية ولا جمهورية، بل إسلامية إسلامية. نعم يا شيخ. وهل الكهانة لها عندهم دليل؟ كان السحر منتشرا وكانت الكهانة منتشرة، حتى كان لكل بقعة في هذه الجزيرة كاهن، ما يتحرك شبر إلا يروح استشيره. حتى أهل المدينة في ذلك الزمان، زمان الجاهلية والشرك، كان عندهم ساحرة ماهرة يستجيبون لها وينزلون على رأيها، لا يسافر أحدهم إلا إذا استشار. وإيش تقول ستنا الساحرة؟ مثل ما يفعل بعض الناس ضعفاء الإيمان، عنده سحرة وكهنة وشعوذة، والله أنا أبغى حج يا شيخ. شيخ إيه؟ ساحر كاهن عراف مشعوذ، أي شيخ؟ ها؟ ليش اختار السحر؟ حمت حول الحمى وأوشكت أن تقع فيه، لكنك ما وقعت. واحد يقول أعطيه كتاب طرفة الطرب في المصطلح للفاسي. نعم يا شيخ، قل، أرفع صوتك. الوليد بن المغيرة قال لا كاهن لا شاعر لا مجنون، لا، قال ساحر. أثر به فيه. من الذي أثر في من وبأي شيء أثر؟ اصحى تقول لي أثر فيه السحر. تنقلب المعلومة رأسا على عقب. فيه شيء من التأثير، لكن إيش في؟ ما هو هذا الجواب؟ نعم عبد الجليل. يقول أن له تأثير خفي. له تأثير خفي، يعني ها، دنوت أكثر من دنو غيرك. نعم الجواب، ارفع صوتك. ايش يقول يا أبا عاصم؟ يقول لأنه هو يعرف السحر، ولما سمع القرآن أثر فيه فأراد أن يظهر عكس ذلك، لهذا معنى أثر فيه. كيف؟ ما في هنا سحر، ما في سحر عقد للوليد بن المغيرة حتى أثر فيه، ما في. نعم يا شيخ، نعم. فيقولون هذا سحر، هذا صحيح، هذا هو المقصد والهدف، لكن ما وصلنا. أقول ما وصلنا. نعم يا أخي، في لفة. ها يا أخي، والكاهن يدعي الروحانية، والشاعر كمان، ها، ولولا أن الشعر بالإنسان يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. كما أن من الشعر حكمة كما من الشعر فتنة. نعم يا أخي. ما يقول أن الساحر ما عنده سالفة؟ كذاب. كلهم ما عندهم سوالف. كل الكهنة والعرافين على قول العوام كل أبوهم ما عندهم سوالف في الحق. نعم يا أخي. ها؟ يغطي العقل. طيب الكاهن كمان يغطي عقول. الكهنة والمشعوذين يغطون عقول ويذهبونها. ها نعم يا أخي. والله الصوت يحتاج نحتاج إلى تصويت. خلاص انتهينا. أجاب في جواب. ها نعم يا شيخ. ها يقول أن الساحر يسحر الناس فيكسبهم ويميل والكاهن يكسبهم. الكاهن الكهنة لهم منزلة عند الناس يظنونهم أولياء. كثير من الناس عندما يأتون إلى الكهان والعرافين المشعوذين يعتقدون فيهم ولاية لأنه يخبر بشيء مما يكذب به الشيطان عليه ويخبره به فيزدادون يقينا على أنه ولي من الأولياء. والليث بن سعد يقول لو رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تظنن فيه الولاية حتى ترى هديه ودله وتمسكه بالقرآن والسنة. فلما بلغت المقالة الإمام الشافعي قال قصر الليث. لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدق أنه ولي لأنه قد يكون كاهن ومشعوذ ودجال من الدجاجلة حتى ترى اعتصامه بالقرآن والسنة. خلاص يئستم؟ ها عشان نبغى نمشي. نعم يا شيخ. كتاب طيب. هذا الطيب. بسم الله. جزاك الله خير. بعض الناس عنده مكر كبار بالليل والنهار. عندما يرى إنسانا مستقيما سويا في عقيدته ودينه وإيمانه ينتزع من حاله مضاد كالمضاد الحيوي ولكنه مضاد شيطاني. ولكنه مضاد شيطاني. يعني أنت تحب البكاء؟ قال أنت يا ولد لا تدين مثل هذا المطوع. بعدين تروح تبكي لنا ليل نهار ليل نهار بكى ليل نهار بكى. هو الإسلام بكى ليل نهار؟ من الذي قال لك أن الإسلام بكاء ليل نهار؟ لكن البكاء عبادة من العبادات. في موضع البكاء عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لكن هو شوف شوف المكر الكبار انتزع من الشيء ليرد على صاحب هذا الشيء. قال محمد عجيب فرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الابن وعمه. غريب وعجيب. وها هو يفارقنا بالكلية أشبه ما يكون بالسحر يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا مكر كبار خفي يصنعه أولئك القوم العتاولة الذين بلغوا في الطغيان مبلغا حيث إنهم يأتون بالشيء الذي تحبه وأنت رجل صالح مستقيم فيأخذون منه ليردوا عليك ويردوا على دعوتك ويردوا على دعوتك. تقف في الشارع يا امرأة تحجبي تحجبي تهذبي لا تتعطري. يستل من هذه الواقعة شيئا. شوف انتبهوا اشهدوا يا ناس اشهدوا اشهدوا. يعنف المرأة يعنفها يكاد يضربها يكاد يقتله يزيد الحبة حبتين مثل الشياطين مسترقي السمع. محمد يفرق. إذن ما عرف عنه لا كهانة ولا شعر ولا شعر. أقرب شيء أنه ساحر. قلت ولعله انتزع ذلك من فطرته المنكوسة حين رأى افتراق المسلمين عن أقرب الناس إليهم في عقيدتهم وعبادتهم وحبهم وبغضهم، قارن هذا بالقاسم المشترك مع السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه، وشتان بين مشرق ومغرب. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الفائدة الثانية، ومن الفوائد أن كبير القوم، انتبه لهذا، أن كبير القوم ورب الأسرة قد يكون إماما متبوعا في الخير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقد يكون إماما متبوعا في الشر، فما أعظم الأجر للأول وما أعظم الوزر للآخر. ثالثا، كانت معجزات الأنبياء تتفق مع زمانهم ومكانهم مع ما تعودوه، مثل قوم موسى سحرة فبعث الله جل جلاله موسى عليه الصلاة والسلام بآيات مثل هذه الأمور والمخرقة وهو السحر الذي تعودوا عليه في عصاه عليه الصلاة والسلام. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تتفق مع كل زمان ومكان، لا يقف دونها زمان دون زمان ولا مكان دون مكان. رابعا، معجزة القرآن الكريم كانت وما زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في عدم استطاعة الإنس والجن أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. الفائدة الخامسة، وسأسألك عقب هذه الفائدة، في قصة الوليد بن المغيرة، الأثر الكبير الفاعل للمجتمع وللعادات الجاهلية في إغواء الإنسان وإضلاله وإبعاده عن الحق، متبعين في ذلك جميع وسائل الصد والإبعاد عن الحق، ومنها الإغراء والإغواء والتهديد والوعيد، كما صنعت قريش. السؤال، أذكر لي شاهدا مما سمعته في وسيلة ماكرة تبعتها قريش ممثلة في شريف من أشرافهم لكي يثنوا الوليد بن المغيرة من أن يستجرى وقد رق للقرآن. بسم الله. ها، واحد ما أجاب، واحد ما أجاب. أنا سردت على مسامعكم الشريفة. طيب يا شيخ، نعم، أبو جهل، أبو جهل قال يا عم، شوف الأسلوب ما جاء، قال أنت كيف تقول، كيف تقول هكذا؟ قال قريش تريد أن تجمع لك مال فلوس لأنك فقير ومسكين. قال كيف؟ أنا علمت قريش أني من أغناهم وأكثرهم مالا. أسلوب يجعل الواحد يتلخبط، يجعل الواحد ينثني، إن كان يريد أن يهتدي ينثني بهذا الأسلوب وبهذا المكر الكبار. جزاك الله خير، أعطيتك. طيب إذا خذ هذا، مصنفات الحافظ ابن حجر رحمه الله. الدرس السادس، شهادات من الوليد، هذا في مصطلح الحديث، أعطيك طيبا تفضل. شهادات من الوليد وهو أحد فصحاء العرب وبلغائهم، والحق كما يقال ما شهدت به الأعداء، لكن ليس دائما. فمما وصف الوليد به القرآن، الآن سأسأل وسأسأل طالب علم ليعطي هذا الكتاب في المصطلح، وصف الوليد القرآن بإيش؟ بأي شيء؟ قال: القرآن ليس شعرا ولا يشبه الشعر. وصفه بأي شيء؟ قال: القرآن فيه حلاوة. حلاوة إيه؟ أي نوع من الحلاوة؟ القرآن فيه حلاوة، عليه طلاوة، مثمر أعلاه، مغدق أسفله، يعلو وما يعلى عليه، وإنه يحطم ما تحته. اشرح لي هاتين الكلمتين يا طالب العلم: إن في القرآن حلاوة وإن عليه لطلاوة. اشرح لي الحلاوة والطلاوة. ها، حلاوة، ما تعرف حلاوة؟ نعم، حلاوة ايش؟ لا، هو أنا شرحتها بشرح عربي بين. حلاوة وطلاوة، ها، حلاوة وطلاوة، حلاوة راحة نفسية، ما في شيء، أنا قلت حسن ورونق. طيب طلاوة، ها، ارتفاع وعلو، يعلو وما يعلى عليه. سابعا التفكير العميق والتقدير الدقيق وما يتبعهما من النظر الفاحص في الأمور. إذا قرنت هذه الأمور بنية صالحة وإرادة خيرة هدي صاحبها، أما إذا قرنت بنية خبيثة وإرادة شريرة واختلطت بالشرك أردت صاحبها الردى وسلكت به مسالك الهالكين. وصدق الله العظيم القائل في وصف هذه المعاني في حال الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا للتقوى وأن يجمعنا سويا مع نبينا في الفردوس الأعلى، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.